اسمعوا ألبومي الجديد ذكرياتي حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. سلمت علي وأنا ماسكة نفسي وقتها علشان ما بنش وصاد غيرنا منها وعمل كأنه ما كانش فيه بينا غرام وكلمتين وسلام سلام يا دوب مشي واداني ظهره كل دموع نزلتها سلمت عليه وانا ماسكه نفسي وقتها علشان ما بنش وصاد غيرنا منها وعمل كأنه ما كانش فيه بينها غرام وكلمتين وسلام سلام يا دوب مشي واداني ظهره كل دموع نزلتها وده كان حب وغرام سنين وتلخصوا لي في كلمتين أخبار حصريا على أنغامي كارول سميحة وده كان حب وغرام سنين وتلخصوا لي في كلمتين أخبارك يا رب تبقي كويسة وهي سألت تبقى مين رديت عليها نسيني واحدة كانت مخلصة جيتلك ليه وجرحت نفسي وهنتها ده ما تستاهلش ولا ثانية واحدة وقفتها ولا دمعة نزلت من عيني في يوم عليك طب ايدها شيلها من ايديك ما تستاهلش كمان غيرك ولا حب ليك ولا حبها أنا جيتلك ليه وجرحت نفسي وهنتها ده ما تستاهلش ولا ثانية واحدة وقفتها ولا دمعة نزلت من عيني في يوم عليك طب ايدها شيلها من ايديك ما تستاهلش كمان غيرتها ولا حب حصريا على أنغامي كارول سميحة تلخصولي في كلمتين أخبارك وده كان حب وغرام سنين وتلخصولي في كلمتين أخبارك يا رب تبقي كويسة وهي سألت تبقى مين ردت عليها للسنين واحدة كانت مخلصة